إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناس لا يزالون بخير ما دام فيهم المصلحون، الناس لا يزالون بخير ما دام فيهم المصلحون، فإذا ذهب المصلحون هلك الناس. قال الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فوصف في هذه الآية حال المصلحين أنهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، فهم صالحون في أنفسهم وأقاموا الصلاة، وهم يصلحون غيرهم يمسكون بالكتاب. والذين يمسكون بالكتاب أي يدعون إلى صحيح الدين، يدعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقاموا الصلاة فهم في أنفسهم صالحون. إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا يزال الناس بخير ما دام فيهم هؤلاء المصلحون. فإذا ذهب المصلحون من المجتمع هلك الناس والعياذ بالله. ووصفهم بالمصلحين لأنهم يدعون إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدعون الناس إلى رأي ولا إلى عقل ولا إلى هوى، ولا يدعون الناس إلى أنفسهم وإلى الارتباط بشخصهم، وإنما يدعون الناس إلى الدين سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في زمان قل فيه العلم وعزت فيه السلامة في الدين إلا من عصمه الله رب العالمين وأحياه بالعلم. نحن في زمان ضعف فيه الدين وقل فيه من يسلم له دينه وعزت السلامة في الدين إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وحاجة المرء إلى العلم في كل زمان وخاصة في هذا الزمان، حاجته إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أخرجه الدارمي: حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، فإن أنفاسك أمانة وأنت مبتلى فيها، وقد مكنك الله من أنفاسك لتحقق العبودية التي خلقت لأجلها، وأنت في تحقيق هذه العبودية محتاج في كل نفس من أنفاسك أن تكون على علم وعلى بصيرة فيما تفعله وفيما تتركه. فبالعلم يثبت الدين ويقوى، وإذا قوي الدين قويت الدنيا، ودر الله رب العالمين على أهلها الخيرات وأنزل عليهم البركات. وإذا ابتعد الناس عن العلم وعم الجهل ضعف الدين ونزعت الخيرات ورفعت البركات من الأرض. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، أي الاعتصام بالدين الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش العلم سماعه ومذاكرته والاطلاع عليه والسؤال عنه، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ففي هذا الأثر العظيم يبين لنا هذا الإمام الجليل أهمية العلم في قيام أمر الدين والدنيا. فإذا قوي العلم وازداد وعني المسلمون به قوي الدين، وكلما ابتعد الناس عن زمان النبوة كلما قل العلم وضعف، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل، حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ورفع العلم برفع بقبض أهله، أي بقبض العلماء الربانيين وموتهم، حتى يبقى في الناس مثالا تترأس في الخلق يتكلمون بغير علم، يدعون الناس إلى أهوائهم وإلى آرائهم، ويسترون الدنيا بالدين، والعياذ بالله رب العالمين. فحاجة الناس إلى العلم حاجة عظيمة، والعلم هو كتاب الله وسنة رسول الله. وأنت أيها المسلم الكريم إذا رأيت الناس قد اختلفوا في أمر فاجتهد فاجتهد أن تبحث عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإن هذا هو الدين الذي أنزله الله رب العالمين. والصحابة رضي الله عنهم كما عند أبي داود وابن ماجه سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إنها ستكون فتنة، أي فتنة في الدين واختلاف واختلاط للأمور، فما تأمرنا أو كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمر الأول. عليكم بالأمر الأول أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والقرون التي زكاها الله جل وعلا ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله رب العالمين أمانة لأصحابه. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مدوعة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي من الاختلاف ومن ضعف الدين، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فصحيح الدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعون له بإحسان، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث العرباض بن سارية عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، لقد أبلغت في الموعظة كأنك تودعنا يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، اختلافا في الأقوال والآراء، اختلافا عن الأمر الأول، فهذا هو المرض والداء الذي يؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافرها وحيرة المسلم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا هو الدواء، أي الزموها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم حذر من عكسها وضدها: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثات هي ما أدخل في الدين مما ليس منه، الذي أحدث في الدين بعد القرون الثلاثة المفضلة، هذه هي محدثات الأمور التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نختدي ولا نبتدي، أي لا نبتدئ عبادة من أنفسنا، ولا نخترع أمرا لم يسنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنا نختدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولا نزال بخير ما تمسكنا بالأثر، ولا نزال بخير ما تمسكنا بالأثر، أي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، إياك وآراء الرجال، ما يقوله الرجال من قبل أنفسهم غير معتمدين فيه على الوحي، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. الأمر ينجلي والفتن تنجلي، ومن تمسك بسنة رسول الله وبما كان عليه أصحاب رسول الله هو على الصراط المستقيم. الدين. والإمام أحمد رحمه الله عندما صنف كتابه العظيم أصول السنة، أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول ما كتبه فيه أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات ومجالسة أهل الأهواء، أي وترك مجالسة أهل الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وإنما يترك المسلم الخصومات في الدين إذا كان على بصيرة من دينه وعلم، إذا كان ينطلق من بصيرة وعلم. فيا أيها المسلم الكريم، السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وإنك لن تتمسك بالسنة إلا إذا علمتها. فعلم من ذلك أن حاجة المرء إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. وقد بدأت خطبتي بقولي أننا قد صرنا إلى زمان قل فيه العلم وعز فيه النجاة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخبرنا عن هذا الزمان، فقال صلوات الله وسلامه عليه: يأتي على الناس زمان القابض فيه على الدين القابض على الجبر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن من ورائكم أيام الصبر مثل قبض على الجبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. يخاطب أصحابه رضي الله عنه، أي الذي يعمل فيها ويتمسك بصحيح الدين فيها، أجر 50 من الصحابة. قال: يا رسول الله، 50 منهم؟ قال: بل 50 منكم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين الممسكين بكتاب الله وسنة رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الخلافة سنة كونية، وحذرنا من الخلاف شرعا، فأخبرنا أنه سيقع كونا وحذرنا منه شرعا. فنهى المسلم أن يختلف مع أخيه المسلم إلا بحق وفي حق، أما أن يختلف لمجرد الخلاف فهذا محرم في ديننا. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء في الدين وعن الخصومات وعن الجدال إلا أن يكون ذلك بحق. قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالخلاف شرط وعدم الخلاف رحمة. فيا أيها المسلم الكريم، إذا اختلفت مع أخيك في شيء فحرم ثلاثة أصول، إن أدلت واحداً منها فلا تدخل في الخلاف. الأصل الأول: أن تكون مخلصاً فيما تتكلم به، أن تقصد بخلافك نصر الحق وإظهار الحق وإحقاق الحق لرب الحق سبحانه وتعالى. لا تقصد بذلك الظهور، ولا تقصد بذلك أن تشينه أو أن تسيء إلى طائفة بعينها من الناس، فإن الحكمة ضالة المؤمن يطلبها حيث كان، فإذا دخل في خلاف مع أخيه أو مع طائفة من الطوائف فإنما مراده إظهار الحق وبيانه والعمل به في أرض الله رب العالمين. فهذا أول أصل، الإخلاص عند الاختلاف. الأصل الثاني أن تحلل جيدا الأمر الذي تختلف فيه مع أخيك، فإن هذا من الإنصاف، فمن الإنصاف تحديد موضع الخلاف. ما الذي تختلف فيه؟ لأن الإنسان قد يحارب في غير ساحة معركة، وقد يتكلم في مسألة ومحل الخلاف غيرها. والمثال المضروب في ذلك أن بعض إخواننا من الطيبين ومن نحبهم ونجلهم مثلا يتكلم في مسألة الجهر بالبسملة عند القراءة بالصلاة. ينبغي عند الحديث أن نحرر موضع الخلاف. هل أنت تختلف مع أخيك في قراءة الفاتحة، في قراءة البسملة، أم في الجهر بالبسملة؟ فإذا كنت تتكلم عن قراءة البسملة فإن جمهور العلماء يستحبون قراءة البسملة في الفاتحة. عن الإمام مالك، الإمام مالك يقول يكره، وله على ذلك أدلة. وإذا كنت تتكلم عن الجهر بها فهذا هو موضع الخلاف، فمن قال يجهر بها فله على ذلك دليل وهو الإمام الشافعي رحمه الله، ومن قال لا يجهر بها وهو الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد فإن لهم على ذلك أدلة أيضا. فإذا علمت ذلك قل الخلاف وهدأت وطأت الخلاف، وعلمت أن هذه المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ولا ينبغي فيها على الإنكار، لا على من يجهر بالبسملة ولا على من يسر بها. وأنس رضي الله عنه يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالأمر فيها واسع، وإنما تكون في المذاكرة بين طلاب العلم، فلا تثريب على من أسر بها ولا تثريب على من جهر بها، وإنما يبحث ذلك في طلب العلم. ومثال آخر، نحن نقول في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى قولنا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة للتشهد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حرفا بحرف كما يعلمهم السورة من القرآن. فيأتي بعض الناس الطيبين المحترمين المبجلين فيقول: لا يقولون سيدنا رسول الله. هل هذا هو موضع الخلاف؟ موضع الخلاف في التحيات، في الذكر الذي علمنا إياه، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين وأعظم سيد لنا في المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه، وأقول سيدنا إلى يوم القيامة. فما سيدي إن لم يكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من لفظ سيدي ما يتميز به عن غيره أنه نبي الله ورسول الله وخليل الله. فيمكن أن تقول أنت لي: يا سيد، أنا سيد بالنسبة لغيري، ومديرك سيد، والرئيس سيد، والعالم سيد، لكن الذي يتميز به رسول الله سيدنا أنه رسول الله، وأنه نبي الله، وأنه خليل الله. فأي اللفظين أعظم؟ الذي يختلف فيه معه غيره أم الذي يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الله عندما قال له: يا أيها النبي، لم يكن معظما له؟ وهل أصحابه رضي الله عنهم عندما كان يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، وهل إذا فتحت كتب السنة كلها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي تجد لفظ سيدنا في رواية الحديث؟ لا بأس. محل الخلاف في الذكر الذي علمنا إياه. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا أن يقول عند النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما فرض من الذكر قال له: أعدها علي. فقال الصحابي: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال له: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. علمت محل الخلاف في الذكر نفسه. أما في غير التشهدين فنجهر بها ليل نهار، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين رسول الله. ومن الذي لا يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيده؟ والأدب مع سيدك أن تلزم ما علمك إياه فتطع سيدك. فإن كنت تعتقد أنه سيدك فعندما يعلمك شيئا إلزمه. قال لك مثلا: أعفو اللحى، أرجو اللحى، أرخو اللحى، وفر اللحى. فإذا كان سيدك لا يسعك أن تخالف سيدك، اترك منها شيئا بارك الله فيك ولو صلاة يسيرة طاعة لسيدك. السيادة بالفعل قبل الإيه؟ قبل القول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم خذ من أوصينا إليه وأقبل قلوبنا عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الإنصاف من أنفسنا، اللهم إنا نسألك الإنصاف من أنفسنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.